الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند باب صلاة الجماعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينها وبينه الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. دي شروط وجوبها على من تجب، يعني تجب على كل ذكر، الأنثى مش واجب عليها، مسلم كافر مش واجب، مكلف الصبي الصغير مش واجب عليه، حر العبد مش واجب عليه، لا عذر له. المعذور اللي هو ايه بقى المعذور؟ احنا خدنا باب اسمه أعذار ترك الجمعة والجماعة. المريض، الضائع الذي من ضاع له شيء، وغير ذلك من الأشياء التي ذكرناها قبل ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا أمر يعني، فحضورها والسعي إليها واجب يعني. وذكر بعض الأحاديث الضعيفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. والمسافر الذي لا يباح القصر، يعني سفر لا دون المسافة، أو واجب أيضا على مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين الجمعة فرسخ. إيش معنى فرسخ بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. يبقى كل واحد يسمع نداء واجب عليه الجمعة، ولم يكن اعتبار السماع بنفسه، فاعتبر بمظنته المسافة. والموضوع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ، يعني 5 كيلو. ولا تجب على من يباح له القصر. دي بقى العكس، مش واجبة على مين؟ على المسافر الذي لا يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع خوف كثير. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. لا يجمعون يعني لا يصلون الجمعة، ولا يشرقون يعني لا يصلون صلاة العيد. ولا على عبد ومبعض وامرأة، برضو مش واجب عليه، ومن حضرها منهم أجزأته، ده إجماع. ولا يحسب هو يعني العبد، ولا من ليس له، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني الأربعين اللي هم بتوع اللي هم العدد 40 للمرأة هتتحسب، ولا المسافر، ولا تصح إمامتهم، والراجح إنها تتحسب منهم، ولا تصح إمامتهم فيها. يعني العبد ما ينفعش يصلي يؤم الناس بالجمعة، والراجح إن هو يصح. ليه؟ لأنه ما دام صحت لنفسه وصح أن يكون إماما في غيرها، صح أن يكون إماما فيها. أما المرأة فلا يصح أن تكون إماما في الجمعة ولا في الصلاة. فالقاعدة: من صحت إمامته في الصلاة صحت أن يكون إماما في الجمعة. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، شروط صحة الجمعة، شروط وجوب خدناها. شروط الصحة دي بقى 4 حاجات: دخول الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. خلاف العلماء ما بين وقت العيد أوله، الجمعة أوله وآخره. الاتفاق على إن آخر صلاة الجمعة ده آخر صلاة الظهر، والخلاف في أوله، هل تبدأ من الظهر ولا ممكن يصلي الجمعة قبل الظهر؟ ده لها وقت مخصوص يعني. الحنابلة قالوا إنها وقتها من بعد انتهاء وقت النهي. خلاص، قال عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته صلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. بس ده ضعيف، بس في صحيح روي يعني ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس، يعني خلصوها ويروحوا ويكونوا الظهر ده. ولكن طبعا دلوقتي عشان أحوال الناس ما ينفعش الخطيب يعمل كده، يعني الخطيب لو أقامها قبل الظهر بيسير. طبعا احنا قلنا الصحيح هو يجوز، ولكن لا يعني ايه يتجرأ على الاحكام، ويعني ايه لا يضع الناس في حرج. الناس ما يعرفوش الحكم ده ليه، ليه يعني هم مش طلبة علم عشان يتعلموا، انما هم ناس بتتعبد الله عز وجل. ليه هلخبطهم في العبادة ودخل عليهم اشياء لا يعرفونها؟ ولكن تجب بالزوال وبعد الزوال افضل خروجا من الخلاف. فلان الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في اكثر الاوقات كان يصليها بعد الزوال. سلمة بن الاكوع قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفجر. يعني كان اغلب احوال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الشرط الثاني ان تكون بقريه ولو من قصب. قريه قصب شيء مبني يعني، انما اهل الخيام ما لهمش جمعه. ان اهل الخيام ما لهمش جمعه. ان تكون بقريه ولو من قصب، فاما اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعه لهم، لان ذلك لا ينصب للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينه فلم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه. طب لو كان دي بيوتهم، الخيام دي بيوتهم، وهذا استوطنوها، يعني في اهل خيام هم هي حياتهم كده، فعليهم الجمعه. يستوطنها 40 استيطان اقامه، لا يظعنون منها صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الشرط الثالث حضور 40، لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخاضمات. قلت: كم أنتم؟ قال: 40 رجلا. وده مش دليل على إن هم كانوا كام، 40 بس، إنما مش دليل على إن أقل من 40 ما كانوش عملوا جمعة. والراجح إن تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. وفي أقوال كتيرة، في روايات كتيرة عن الإمام أحمد، في منها 30 و40 و50، الإمام مالك قال 12، والإمام حنيفة قال تصح بالجماعة 3. والراجح إن ما تصح الجمعة، تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، إمام ومأموم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إحنا قلنا الراجح إن هو العدد مش شرط فيه. الرابع تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. شروط صحة الخطبتين: الوقت، تكون بعد الوقت يعني في دخول الوقت، النية، وقوعهما حضرا، حضور 40، أن يكون ممن تصح إمامته فيها. أركان الخطبتين: حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة آية، الوصية بتقوى الله، موالاتهما مع الصلاة. أركانها إن هو يبقوا ورا قبل الصلاة على طول، ماشي، ده اسمها موالاتهما مع الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد. وسنتها الطهارة، يعني ممكن الإمام يخطب مش طاهر، وبعدين لما يقيم الصلاة ينزل يتوضأ. ستر العورة، مش شرط فيها ستر العورة، لما يستحب ستر العورة إن لم يراه أحد. أما لو رآه أحد، يعني فرضنا هو بيصلي وهو بيخطب انكشفت عورته، لا تبطل الخطبة. إزالة النجاسة كذلك، برضو لو كان عليه نجاسة فأزالها، نزل دم مثلا من لستته فاتمضمض أو شرب مية وأزال الدم، يكمل عادي، إنها النجاسة ليست شرطا، ليس إزالتها شرطا. الدعاء للمسلمين برضو من المستحبات، أن يتولاهما مع صلاة واحد، يعني اللي يخطب هو اللي يصلي، ده يستحب. فرضنا الإمام تعب من الخطبة، ممكن إيه واحد تاني ايه يصلي. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما، كل ده مستحبات. ففرضنا جلس، برضو مش لا تبطل الخطبة، والخطبة صحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب على مرتفع حتى يراه الناس، يعني معتمدا على سيف أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. أن يجلس بينهما قليلا، يعني يجلس في السكتة ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، يعني لو فرضنا هو بيخطب جالس أصلا هيسكت سكتة بسيطة، بعدين يبدأ الخطبة الثانية يحمد الله عز وجل ويبدأ الخطبة الثانية. وسنة قصرها والثانية أقصر، مستحب ان الخطبه تبقى قصيره والخطبه الثانيه تبقى اقصر من الاولى. ليه؟ حديث عمار مرفوع: ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه، فاطيلوا الصلاه واقصروا الخطبه. ولا باس ان يخطب من صحيفه لو ناس الخطبه او محضرهاش، ممكن يخطبها من ورقه. يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمع، وهو يعني المأموم منه من الإمام بحيث يسمعه. أما لو كان في مكان لا يسمعه فيجوز له أن يتكلم منه لا يسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. هنا والإمام يخطب، ففرض الإمام ما بيخطبش ينفع الكلام؟ لو الإمام ما بيخطبش سكت جلسة الاستراحة بعد قبل الأذان كده يعني، يباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، الدعاء مش من الخطبة، فيجوز له إن هو لما يشرع في الدعاء ممكن المأموم يتكلم. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع، في أكثر من موضع في البلد، لأن بزمان خلفاء لم يقيموا إلا جمعة واحدة، ده قول الجمهور، إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا. ليه بقى؟ هنا هيحصل في ازدحام شديد، فالناس تعمل خطب، تعمل جمع في أماكن أخرى عشان الزحام، فده جائز في ضرورة. قيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. فيجوز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. يعني لو إن واحد افتأت على الإمام والإمام قال إحنا هنصلي في مكان واحد، هذا قال لا أنا هصلي في حتة تانية، هو كده إيه، صلاة الإمام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. واحد أدرك الجمعة وأتم مع الإمام ركعة، يعني ما حضرش الخطبة وراح لقى الإمام بيصلي ركعة، في الحالة دي يضيف إليها أخرى وصحت له الجمعة. إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. أو في آخر، في حديث آخر: من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى بس. طيب، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. إمتى بقى؟ يعني ايه هو الحد الفاصل ما بين اصليها جمعه وظهر؟ ان هو يدرك الامام وهو راكع في الركعه الثانيه، يبقى كده ادرك الجمعه خلاص، يدرك الصلاه والامام راكع في الركعه. وقال ابو اسحاق بن شاقله من حنابله يعني المتقدمين: ينوي جمعه لئلا تخالف نيته نيه امامه. والصحيح انه ينوي ظهر، لان ليست جمعه في حقه. اقل السنه بعدها ركعتان، السنة بعد الجمعة ركعتين بعد الإيه؟ الجمعة. وأكثرها ست، حديث فيها ضعيف. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. هي السنة بعد الجمعة يا ركعتين يا ستة، مفيش سنة قبل الجمعة خلاص، إنما اللي قبل الجمعة ديت نافلة مطلقة، يجوز قبل الجمعة نافلة مطلقة، ومفيش وقت نهي قبل الجمعة، يصلي زي ما هو حتى يصعد الإمام على المنبر. ويسن قراءة سورة الكهف في يومها، حديث أبي سعيد صحيح، صحيح الشيخ الألباني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أو حديث آخر ليلة الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين، حديث صحيح. وأن يقرأ في فجرها ألف لام السجدة، وفي الثانية هل أتى، سورة الإنسان. وتكره مداومته عليها لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب، ما يداومش على كده. طيب، بس ما يقراش بقى آية السجدة بس، لا، يا يقرا السورة كلها يا بلاش، يعني السنة قراءة السورة كلها. طيب، صلاة العيدين هي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه داوم عليها صلى الله عليه وسلم، وشروطها كالجمعة، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الجمعة هنقوله في صلاة العيد، ما عدا الخطبتين سنة. الخطبة في صلاة الجمعة سنة، فإنها في العيد سنة، قول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. تسن في الصحراء، في الخلاء يعني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، لأنها في الشارع ما فيهاش تحية مسجد. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. حديث متفق عليه. وقتها إمتى؟ كصلاة الضحى. إن الصحابة كانوا بيصلوها كده. فإن لم يعلم بالعيد، أو لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء. الناس كلها ما عرفتش العيد إلا بعد صلاة الظهر. تاني يوم هيصلوا قضاء. في حديث بقى: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأوا من الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. حديث صحيح. وسن تبكير المأموم وتأخير الإمام إلى وقت الصلاة. المأموم يروح بدري وبعدين الإمام يجي بقى على الصلاة على طول. خلاص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. الصلاة صلاة الناس إمام يعني. ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار. حديث علي: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكذا الجمعة، لما يروح من طريق يرجع لأخرى قياسا عليه، بس يعني مفيش دليل على كده، إنما هم بيقيسوا عليها كده. صلاة العيد ركعتين، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، يعني هيكبر تكبيرة الإحرام ويقول بعدها ستة، وبعدين يتعوذ ويقرأ يعني إيه، يستفتح ويتعوذ ويقرأ. في الركعة الثانية قبل القراءة خمسة، خلاص خمسة تكبيرة القيام وخمسة بعدها. حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ما بنحسبش تكبيرات الركوع. يرفع يديه مع كل تكبيرة، حديث فيها ضعيف. ماشي. والراجح ان هو لا يرفع، ولكن خلاف فيها خلاف واسع. يقول بينهما، بين كل تكبيرة وتكبيرة يعني: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. كما ورد عن عقبة ابن عامر أنه سأل ابن مسعود عما يقول في تكبيرات العيد، فقال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، وسبح في الأولى والغشية في الثانية، كما ورد بذلك الحديث. فإذا سلم خطب خطبتين. قول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، وأحكامها أحكامهما كخطبتي الجمعة، نفس الأحكام اللي احنا قلناها في خطبة الجمعة. وروى مسلم عن جابر أنه قام متكئا على بلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وأعظ الناس وذكرهم إلى آخر ما ورد. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعة. الخطبة بقى، الخطبة يستحب أنه في الأول يستفتحها بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات، ولكن لم يثبت بذلك دليل ولا حديث صحيح. إن صلى العيد كالنافلة صح، لأن تكبيرات الزوائد والذكر بينهما مستحبين. التكبيرات دي اللي هي الذكر بين خطبتين، الذكر بين التكبيرات والتكبيرات الزوائد ده مستحب، والخطبتين أيضا سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد زي الواحد ده قام منه متأخر، واحد ملحقش عنده ظروف، تاني يوم يستحب ليه ان هو يقضيها، اقصد يقضيها بعد الزوال، يقضيها يصلي ركعتين بس، ركعتين ينوي بيهم ان ده سنة العيد. فصل. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. ده التكبير نوعين: تكبير مطلق يعني ذكر غير مقيد بالصلاة، يستحب الجهر به في ليلتي العيد، ليلة العيد في الفطر وفي الأضحى، لغاية ما الخطبة بتنتهي. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا. كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا. وأوجبه داود في الفطر بظاهر الآية، وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى. قاله في المغني، يعني بيرد على الظاهرية إن هو ما فيهاش أمر ولا حاجة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى بس، ما فيش في الفطر يعني، ده قول الجمهور. عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة لغاية آخر أيام التشريق يوم 13 العصر، المغرب ما بيتكبرش فيه إلا المحرم، فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر بعد ما بينتهي من التلبية، يعني هناخدها في الحج إن شاء الله. ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، أو والله أكبر، ولله الحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداه قال ذلك. الحديث ده ضعيف، ولكن صح عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، وابن مسعود أيضا. دي الصيغة، الزيادة فيها ممكن تزيد، بس ده الأفضل إن إحنا نقتصر على ذي الصيغة. إنما الصيغة التانية مش بدعة، ماشي، لأن ما وردش أصلا في السنة صيغة معينة بهذه الصورة. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. قال الإمام أحمد: لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة ووائلة ابن الأسقع. وقال الشيخ تقي الدين في الإقتضاء: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه. ففعله ابن مسعود وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحب ذلك يعني. وكره طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم. ومن كره ذلك قال إنه بدعة. ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها، ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح في الأيام العشر. باب صلاة الكسوف بالمرة هي سنة من غير خطبة، ما فيهاش خطبة بقى، بس الراجح إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها خطبة بسيطة يعظ فيها الناس، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت، لأن لها سبب والسبب خلص. صفة الصلاة: ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، فليقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. وورد عن ذلك حديث جابر: كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، إلى آخر الحديث. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس، لحديث جابر في مسلم. أو أربع ده ضعيف، أو خمس ده ضعيف، والصحيح هما يقتصر على اثنين فقط. وما بعد الأولى سنة لا تدرك بها الركعة، والراجح إن هو لو أدرك الركعة الركوع الثاني كده أدرك الركعة. يعني لو واحد راح ولقى الإمام في الركوع الثاني كده إدراك للركعة، لأنه إدراك للركوع. ويصح أن يصليها كالنافلة ركعتين فقط بدون ركوع زائد، ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي. ويؤيد قول قتادة: إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون. ده لما أقف على الشيخ الألباني، والجمهور على جواز ذلك خلافا لأحمد وأبي حنيفة. وراجح ان هو لو في وقت نهي يجوز ان احنا نصلي فيها عند وقت يجوز صلاة ذات السبب. صلاة الاستسقاء هي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. صلاة الاستسقاء تصلى زي العيد بالضبط في الوقت وفي الصفة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، حديث صحيح. ولا تفعل في وقت نهي بلا خلاف. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب، يغتسل بس إيه لا يضع طيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح لأنه أسرع للإجابة، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولا يستحب ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل ذلك، إنما يخرج الرجال. وفي حديث برضه ضعيف، سليمان خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رفيعة قائمة تستسقي، فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ده ضعيف. والتوسل بالصالحين بتقديمهم، يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، لفعل عمر بالعباس. الحقيقة إن ليس هذا من التوسل، إن هم يقدموهم ويدعو لهم، ده مش من التوسل أصلا، ماشي؟ إنما هو التوسل بدعائهم، وده مشروع، التوسل بدعاء الصالحين. إنما التوسل بذات الصالحين لا غير مشروع. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت. فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. المجداح اللي هي مساحات التي تنزل المطر. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، سورة هود، يرفع يدي وظهورهما نحو السماء. صفة رفع اليدين في الاستسقاء إن هو يخلي إيده الكف إلى أسفل والظهر إلى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، ويدعو بدعاء النبي ويؤمن المأموم، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، بقول عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم تحول القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. ظهرا لبطن يعني يقلب الرداء بالمتشقلب، ويتركون حتى ينزعونه مع ثيابهم، الرداء يعني، الرداء اللي هي العباية اللي بتتلبس فوق الملابس، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. إن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. وإن كثر المطر حتى خيف منه، يسن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام يعني الجبال المرتفعة، والضراب التلال المنخفضة، وبطون الأودية ومنابت الشجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقال: ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، يحرم أن نقول مطرنا بنوء كذا، إنما يجوز أنه يقول ويباح في نوء كذا، في ظرف، في وقت يعني نوء كذا. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بنوء الله بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا. كتاب الجنائز ده نخليها المرة الجاية إن شاء الله ونكتفي.